تتناول جميع ما يكون ونخوفهم بالآيات فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا وهذا أبلغ ما يكون بالتملي بالشر ومحبته وبغض الخير وعدم الانقياد له. قال الله إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.